آخر يقول: إذا حصل وحدث لا قدر الله وفاة شخصين إحداهما امرأة والآخر رجل، فهل يقضى لهما صلاة واحدة؟ نعم، إذا أمر امرأة أو رجال ونساء يصلى عليهم جميعا، هذا يكون يقضي رجال من جهة الإمام والنساء من جهة القبلة، يكون وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلى عليهم جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.